من جنس واحد، تفاضل في العين محرم إذا كان من جنس واحد، بر ببر سواء كان نسياء أو يدا بيد كله محرم. تفاضل في العين إذا كان من جنس واحد محرم، بر ببر، ذهب بذهب، فضة بفضة مع التفاضل في نفس العين فهذا حرام لا يجوز. وأما إذا اختلف الجنس فإذا كان يدا بيد جائز. أحسنت، إذا اختلف الجنس من جنسين مختلفين من الأصناف الربوية فهذا تفاضل جائز إذا كان يدا بيد. أما تفاضل في جنس واحد بر ببر ذهب بذهب إلى آخره هذا حرام. أحسنت. والتفاضل في القيمة ما حكمه؟ ومع مثاله؟ نعم، إذا وافق في تساوي في الوزن فهو جائز وإن اختلفت القيمة. أحسنت. ككيس بر بعشرة أو بألفين وكيس بر بخمسة آلاف مع اتحاد الوزن فهذا جائز، تجوز أو يجوز تفاضل في القيمة إذا اتحد الوزن. أحسنت. وأما إذا اختلف الوزن واتحدت القيمة فحرام هذا التفاضل في القيمة. إذا اختلف الوزن واتحدت القيمة فهذا حرام، يكون عنده بر مثلا حضرمي وبر أمريكي واختلف الوزن، البر الأمريكي 10 كيلو مثلا، 10 كيلو والبر الحضرمي 5 كيلو، الخمسة كيلو هذه 10,000 وهذا 10,000، 5 كيلو الحضرمي لأنه جيد 10,000 وهذا 10,000، اختلف الوزن أليس كذلك؟ وحصل تساوي في القيمة وأكثر في القيمة ما فيه مانع، مثلا 5 ب10,000 وذا 9,000 هذا حرام لا يجوز للاختلاف في الوزن. لكن اتحد في الوزن، اتحد في الوزن متفاضلين، اتحد في الوزن واختلف في القيمة فهذا التفاضل في القيمة جائز. وأما إذا اختلف الوزن فلا يجوز وإن حصل اتحاد في القيمة، إذا اختلف الوزن وإن حصل اتحاد في القيمة حرام. 5 كيلو ب4 كيلو والقيمة نفس القيمة، والقيمة نفس القيمة، هذا 5,000 هذا 5,000، لكن هذا 5 كيلو هذا 4 كيلو، هذا اختلاف الوزن بر ببر حرام وإن كانت القيمة واحدة. فلا بد في التفاضل في القيمة أعني في جوازه من اتحاد الوزن والتساوي في الوزن، وإن اختلفت القيمة لا تضر. هذا الذي كانت الدندنة حوله في الدرس المتقدم، أن التفاضل تفاضلان، تفاضل في الأعيان وتفاضل في القيمة. فالأول لا يجوز إذا اتحد الجنس لا يجوز، وإذا اختلف الجنس من أجناس الربوية وكان يدا بيد جائز التفاضل. والثاني يجوز إذا تساويا وزنا، وإن اختلف وزنا فلا يجوز. قال رحمه الله قال وهو مما تولى الشرع تقدير العوض فيه، أي هذه الأمور الربوية، فلا تجوز الزيادة عليه. الثامن بيعتان في بيعة، وهذا من أنواع البيوع المحرمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، فهذا نوع من أنواع البيوع المحرمة، بيعتين يبيع بيعتين في بيعة واحدة. نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة فقال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. واختلف الناس في تفسير البيعتين في بيعة، فمنهم من قال أنه يقول له أبيعك بهذا الشيء حالا أو أبيعك هذا الشيء حالا بكذا ب5,000 وآجل ب7,000 ويتفرقا دون تحديد إحدى البيعتين فيأخذ السلعة ويذهب دون تحديد إحدى البيعتين، فهذا بيعتين في بيعة، فسر بهذا بعضهم فسر بهذا، يتبايعان فيقول له أبيعك هذا الكتاب ب5000 حالا حالة وب10000 مثلا آجل، 10000 آجلا، ويتفرغ على هذا دون تحديد فيأخذ ويمشي. أو مثال ذلك ثلاجة، أبيعك هذه الثلاجة ب5000 حالة وب10000 آجلة، ويتفرقان ويأخذ الثلاجة دون تحديد، هذا بيعتان في بيعة محرم، فسره بعضهم بهذا التفسير. ومنهم من فسره ببيع وشرط، ببيع وشرط، فيقول له أبيعك داري هذه على أن تبيعني غلامك هذا، أو على أن تبيعني سيارتك، أبيعك داري هذه على أن تبيعني سيارتك، فيقول له فيجب تجب لك داري إذا وجبت لي سيارتك. وهذا من البيع أو من بيعتين في بيعة، بيع وشرط، فسر بعض أهل العلم بيعتين في بيعة بيع وشرط، ببيع وشرط، أبيعك داري على أن تبيعني سيارتك، فيحصل العقد دا بدا. فهذا من تفسيرات بيعتين في بيعة. ومنهم من فسره بأن يسلم بدرهم في شيء إلى أجل، فيقول له هذا درهم لك على أن تحضرني صاعا من بر إلى كذا من الأجل إلى شهر، خذ هذا الدرهم، فأسلفك هذا الدرهم على أن تحضر لي في شهر أو بعد مضي شهر صاعا من بر، فيذهب ثم يأتي بعد شهر وما يجد، فيقول له بعني الصاع ذاك الذي أخبرتني به مقابل صاعين إلى أجل، لأنه ما وجد، ذهب يبحث وما وجد هذا الصاع من البر إلى الشهر، هذا مضى الشهر وما وجد الذي قد أسلف فيه، أعطاه دينارا فيه، فيذهب يبحث ما وجد هذا، ثم يأتي يقول أنا ما وجدت لكن بعني ذاك الصاع بصاعين لمدة شهرين حضرها لك مع بعض، فهذا بيعتين في بيعة فسره بعضهم. والذي اختاره ابن القيم رحمه الله في بيعتين ببيعة أو النهي عن بيعتين في بيعة هو بيع العينة، فسره رحمه الله ببيع العينة ودافع عن هذا التفسير وأنه الصواب، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. قال المقصود ببيعتين في بيعة أي بيع العينة، كأن يأتي إلى شخص يبيع بعض الأشياء فيقول له أبيعك، أو يقول له البائع هذا أبيعك هذه المسجلة ب1000 ريال حالا على أن أشتريها أو آجلا، ب1000 ريال آجلا لمدة سنة مثلا على أن أشتريها الآن منك ب800، فيسجل عليه 1000 ريال ويعطيه 800 نقدا، يعطيه 800 نقدا، أو أبيعك هذه السيارة ب100,000 إلى سنة، أبيع لك هذه السيارة ب100,000 إلى سنة على أن تبيعني إياها الآن، هو يريد المال هذا المشتري ما يريد السيارة أصلا، على أن تبيعها الآن ب80,000، فيعطيه 80,000 وسجل عليه 100. هذه هي صورة بيعتين في بيعة، فيقول البائع للمشتري الذي ليست له حاجة في هذه أو في هذا المبيع، ليست له حاجة في هذا المبيع يريد نقودا، فيقول له هذا البائع يستغله، فيقول له اسمع هذه السيارة الآن أبيعها لك، هي سيارتي أبيعها لك ب100,000 إلى سنة تدفع لي إلى سنة على أن تبيعها للآن ب80,000، أعطيك نقدا الآن، أنقذك إياها نقدا هذه 80، فيعطيه 80 وسجل عليه كم الآن 100,000، وأدخلوا السيارة وسط بينهم وهو لا يريد السيارة، فهذا رابح البائع، فربح نحو 20,000، وهذا أخذ المال وذهب، وهو يحتاج للمال وما يحتاج للسيارة، وإنما جعلوا السيارة كالواسطة بينهم، وإلا ليست له حاجة في السيارة. فهذا بيع العينة محرم، وشيخ الإسلام ابن القيم يرجح هذا، أن المقصود بنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة، هذا هو بيع العينة، يبيع ويشتري، يبيع إلى أجل ويشتري حالا بأنقص مما باع، بأنقص مما باع، وهذا ربما يتعاملون به. أما إذا اشترى منه سلعة وذهب يبيعها في السوق، ما باعها لنفس هذا البائع، المشتري ما باع لنفس البائع، فإذا باع لنفس البائع هذا بيع العينة حرام. لكن يشتري السيارة منه ب100,000 ويذهب يبيعها في السوق، يبيعها في السوق وهو ليس له حاجة في السيارة وإنما يريد المال، فإذا باعها لنفس البائع هذا الذي باع له سيقال له هذا بيع العينة، وقد جاء النص بتحريمه وأنه لا يجوز. لكن يأخذ السيارة ويذهب يبيعها في السوق، يأخذها من المعرض مثلا أو يأخذها من صاحبها ويذهب يبيعها بأنقص من ذلك أو بأكثر على حسب ما يسر له، الغالب أنه يكون بأنقص لأنه محتاج للمال وسيبيع مستعجل، فاشتراها ب100 وباعها في السوق ب80. هذا ماذا يسمى هذا النوع من البيع؟ بيع التورق بالقاف، هذا بيع التورق وهو حرام لا يجوز إلا للحاجة على خلاف بين أهل العلم. فهذا البيع أيضا لا يجوز إلا للحاجة، فإذا كان الشخص فقيرا محتاج إلى مال فالتمس من يعطيه دينا من الناس فلم يجد من يعطيه دينا، فذهب إلى بعض الدكاكين قال له يا أخي أعطني كيس رز، أعطني كيس رز، أريد كيس رز، سجل علي بكم هذا الكيس؟ قال الكيس ب5,000. قال سجل علي 5,000. أخذ الكيس وذهب، أول ما خرج أو ذهب يسيرا مكانا فوجد شخصا قال يا أخي اشتري مني ب4,000 هذا الكيس، شوف يبيعوه في الدكاكين ب5,000 وأنا أبيع لك ب4,000، ما رأيك؟ قال هات، أعطاه 4,000 وذهب له، ما يريد الكيس، ما يريد الرز هذا وإنما يريد المال. فهذا يسمى ببيع التورق، فإن كان الشخص محتاجا وما وجد من يعطيه دينا فمن أهل العلم من رخص له للحاجة، من رخص له للحاجة، وإن لم تكن ثم حاجة فحرام لا يجوز، حرام لا يجوز ولا يصلح. هذا التحايل على ما لا يجوز من الربا، فعلى هذا بيع التورق جائز للحاجة، وأما بيع العينة فهو حرام ولا يجوز بيعه والتعامل به. فاستدل رحمه الله بقوله فله أوكسهما أو الربا أن المقصود بيع العينة، فهو إما أن يكون له الأوكس وهو النقص إذا باع بالحال بنفس السعر، أو يكون له الربا إذا زاد إلى أجل، إذا زاد إلى أجل، وهذا أقرب ما يكون، فله أوكسهما أو الربا، هذا يستفاد منه بيع العينة، فهو إما أن يأخذ بالثمن الأنزل أو يأخذ بالثمن الأعلى فيقع في الربا، فيقع في الربا ويكون باع بيعتين في بيعة، إما أن يأخذ بالأوكس ويكون قد سلم بالناقص، وإما أن يأخذ بالزيادة فيبيع ب100 ويشتري ب80 ويأخذ بالزيادة التي هي المئة، التي هي المئة، فيقع في الربا والعياذ بالله. ومنهم من فسره ببيع التقسيط، أي نهي النبي عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، فسره جماعة ولا سيما من المعاصرين كالشيخ الألباني رحمه الله والوادعي، فسراه ببيع التقسيط، وأن بيع التقسيط محرم لأنه من باب بيعتين في بيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعتين في بيعة ودافع عنه الألباني جدا، أي قرر هذا القول بأنه هو المقصود، بيع التقسيط الذي قد انتشر في الناس هو الذي قصده رسول الله بقوله من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أي لأنقص أو الزيادة التي هي متأخرة الربا، التي هي متأخرة الربا. والذي يظهر أن المقصود به هو ما ذكر، بيع العينة، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، بدليل أوكسهما أو الربا. وأما بيع التقسيط فقد جاء ما يدل على أصله، أي على أصل جوازه، في حديث بريرة رضي الله تعالى عنها، وأنها تعاملت مع أهلها ومع أسيادها، أو تكاتبت مع أسيادها على أن تعطيهم 9 أواق تقسطها لهم على 9 سنوات، تعطيهم في كل سنة أوقية أو أوقية، تعطيهم في كل سنة أوقية 9 سنوات تعاقدت معهم على المكاتبة على أن تدفع لهم كل سنة أوقية، ثم بعد ذلك تصير حرة. وهذا يدل على أصل جواز بيع التقسيط، فإنها كاتبت على 9 سنين على أن تدفع في كل سنة أوقية لهم. ولكن هذا الحديث ما فيه زيادة مقابل تأخير الأجل، وهم يقولون الممنوع هو زيادة مقابل تأخير الأجل هذا الذي تذكرونه، وهذا ما فيه زيادة مقابل تأخير الأجل، لكن يدل على أصل المسألة، يدل على أصل المسألة وهو جواز بيع التقسيط وأنه جائز وليس بمحرم. وهكذا أيضا يدل حديث عبد الله بن عمر على جواز بيع التقسيط، فإنه قد كان يشتري إلى الأجل البعير ببعيرين والبعير بثلاثة، وهذا يدل على الزيادة إلى الأجل. فإذا ضم هذا مع هذا دل على المقصود أن بالآجل كذا وبالعاجل كذا، فإنه كان يشتري بالآجل بعير ببعيرين، بالآجل بعير ببعيرين، وبريرة كاتبت أسيادها 9 سنوات أو على 9 أواق على أنها تدفع كل سنة أوقية، تدفع كل سنة أوقية، وإن كان كما سمعت ما فيه ضرب أجل مقابل زيادة، لكن يدل على جواز بيع التقسيط. وهذا هو الصواب أن بيع التقسيط جائز، ولكن بهذا القيد الذي أشرنا إليه قبله أنه لا بد من تحديد إحدى البيعتين، يقول له بالعاجل كذا وبالآجل كذا ولا يتفرقا إلا بعد تحديد إحدى البيعتين، يقول أنا أشتري بالعاجل فيقول له هات هات المال وخذ، يقول أنا سأشتري بالعاجل يقول له خذ بالعاجل تدفع لي كل شهر كذا مثلا، أو تدفعها بعد حين شوفها ب120 بالآجل 120 بالآجل وبالعاجل ب100، فيتفقان على إحدى البيعتين قبل الانصراف، قبل الانصراف يتفقان على العاجل أو على الآجل، فيقول أنا أشتري بالآجل ب120، يقول خلاص نكتب العقد خذ هذه البضاعة وامشي، فيكتبان العقد على الآجل 120، يقول اشتري بالعاجل يكتبان العقد على العاجل، وينتهيان على إحدى البيعتين. وأما إذا انصرفا وأخذ البضاعة قبل أن ينتهي على إحدى البيعتين فهذا إيش؟ ما حكم هذا؟ أخذوا ما اتفقوا على شيء، قال شوف بالعاجل كذا وبالآجل كذا ومشوا، هذا حرام لا يجوز، هذا بيع ضرر، ربما يحصل خلاف، يحصل خلاف بعدها يجي بعد شهر يقول أنا اشتريت بالعاجل مسك خذ بالعاجل، يقول له يا أخي البضاعة معك شهر كامل كيف بالعاجل؟ لها شهر يقول خلاص أنا هذا المقصود مني، ما عقدت معك آجل ولا شيء، هذا الشراء كان بالعاجل امسك مالك، ويحصل خلاف بينهم ونزاع. فعلى هذا لابد من تحديد إحدى البيعتين في بيع التقسيط، ولابد أيضا من تحديد الثمن، تحديد الأجل وتحديد الثمن، فلابد من هذا في بيع التقسيط، تحديد الأجل وتحديد الثمن، فإذا حدد الأجل وحدد الثمن فهذا جائز في بيع التقسيط، وإذا اختل شيء من ذلك فحرام، إذا اختل الأجل أو اختل الثمن حرام، لا يجوز للنزاع الذي سيحصل. هذا حاصل ما يتعلق ببيعتين في بيعة، والخلاف في تفسير ذلك حديث رسول الله، اختلف الناس في تفسيره، فمن يعيد لنا شيئا من الأقوال في بيعتين في بيعة؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة، أو من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. فسروه، نعم، أنهما يتبايعان على عاجل وآجل ويتفرقان دون تحديد إحدى البيعتين، هذا حرام، فسر بهذا بيعتين في بيعة، نعم، بيع وشرط، بيعني سيارتك أبيعك داري، أحسنت، بيعني سيارتك أبيعك داري، أو أبيعك داري وبيعني سيارتك، هذا لا يجوز، هذا بيع وشرط ولا يجوز، لكن هو المقصود ده فيه خلاف. نعم، الثالث بيع العينة، أحسنت، والرابع بيع التقسيط، بقي الخامس، ها؟ لا، ما هو بيع التورق، ما هو بيع التقسيط، ذكر بيع التقسيط، ها؟ هذه أربعة فسر بها بيع بيعتين، النهي عن بيع بيعتين في بيعة، بيع التقسيط، بيع بيعتين يقول له بالعاجل كذا والآجل كذا دون تحديد إحدى البيعتين، هذا فسر به. وهكذا أيضا فسر ببيع العينة. بقي الرابع، إيش الذي فسر به؟ بيع شرط، أحسنت. بقي الخامس الذي فسر به أنه يسلم له بدينار في قفيز بر، يقول هذا دينار في قفيز بر تحضره لمدة شهر لك، ضرب في الشهر هذا، هذا دينار أسلمه لك في قفيز من بر، فيذهب يسعى في قفيز من بر ما يجد شيء، مر الشهر فجاءني صاحب الدينار قال اسمع القفيز الذي علي أشتريه منك، هو لك لا يعتبر، أشتريه منك بقفيزين لمدة شهرين أحضرهما معك لك، أحضرهما لك، القفيز الذي علي لك بالدينار ذاك أشتريه منك مقابل إيش؟ أنك تمدد في الأجل كم؟ شهرين، فأحضر لك بدل القفيز أحضر لك إيش؟ قفيزين. هو أعطى دينار واحد في قفيز واحد، لكن من أجل الأجل يريد الآن يخلص نفسه، بيننا وبينه وعد أنه يأتي به في الشهر فما وفى، فيقول سمع القفيز الذي لك أشتريه منك بالقفيزين، لكن أعطني مدة أيضا شهرين أحضرهما لك. هذا مما فسر به. فما الذي اختاره ابن القيم في بيع بيعتين في بيعة؟ نعم، بيع العينة. والألباني بيع التقسيط، الألباني بيع التقسيط. ما هو الفرق بين بيع العينة وبيع التورق؟ بيع العينة يبيع لنفس البايع له، أحسنت، بأنقص، يبيع له بأنقص، فالبايع يبيع بأكثر ويقول له أشتري منك بأنقص، فيأخذ الثمن ويمشي وترد البضاعة للبايع ويكون قد أخذ الثمن. هذا هذه السيارة بمئة ألف، بمئة ألف أبيعها لك الآن لمدة سنة وأشتريها منك بثمانين ألف، يقول لمسك ويعطيه الثمانين الآن، أنقذك، يقول له أنقذها نقدا لك الثمانين، ويمشي يأخذ الثمانين. وبيع التورق يبيع إلى غيره أو يبيع لغيره، فكله لا يجوز لا التورق ولا العينة، ولكن التورق رخص فيه بعض العلماء للحاجة، إن كانت هناك حاجة لا بأس، وإن لم تكن هناك حاجة فممنوع. قال رحمه الله: الثامن بيعتان في بيعة، التاسع بيع الغرر، وهو بيع عام، وهو يعتبر من أصول البيع المحرمة، وهو بيع المجهول، ويدخل تحته أنواع كثيرة من أنواع البيوع المحرمة. بيع الغرر فيدخل تحت ما سيأتي من بيع الحصاه، بيع المنابذة، بيع الملامسة، بيع المضامين، بيع الملاقيح، وبيع أيضا كذلك العبد الآبق، وبيع السمك في البحر الماء الكثير وغير ذلك، كلها هذه من بيوع الغرر. وما أوسع بيع الغرر، ما أوسع بيع الغرر، لكنهم يفردونه باعتبار أنه اشتهر في الجاهلية وكان من بيوعهم فيفرده الفقهاء، وإلا هو عام وتحته أجزاء وأفراد، تحته أجزاء وأفراد، وإلا هذا الذكر لا يعتبر باعتبار الشهرة فقط، أنه اشتهر في أوساط أولئك فيقولون بيع الغرر، وإلا ما يذكرون من الأفراد هي داخلة في بيع الغرر، داخلة في بيع الغرر، لكن ربما أفردوها هم، أفردوها لأجل هذا، لأجل أنها اشتهرت فقط، وإلا هي داخلة ما فيما سيأتي إن شاء الله. فإذا بيع الغرر عام يدخل تحته أفراد كثيرة، يدخل تحته ويضبطه. ما هو الذي يضبط بيع الغرر؟ أنه بيع الجهالة، بيع الشيء المجهول، وأجزاؤه وأفراده كثيرة، وأفراده تفرد لأجل الشهرة، وإلا لو قيل بيع الغرر فهو يدخل تحت هذه الأفراد التي ستذكر الآن والتي تقدمت، كلها تدخل تحت بيع الغرر لعمومه وشمونه، فإنه بيع المجهول، وكل ما كان بيع مجهول فهو غرر، ولا يجوز منه إلا ما كان يسيرا وتوسع فيه. فإذا بيع الغرر عام ويدخل تحته أفراد كثيرة، وهذه الأفراد أفردت هذه الأفراد لشهرتها عند الجاهليين، أفردت هذه الأفراد من بيع الغرر لأنها مشهورة، وإلا هو يضمها، فيكفي أن تقول بيع الغرر. والفقهاء يذكرون بيع المزابنة وبيع المنابذة وبيع كذا، وهي كلها أفراد الغرر. قال: وبيع الغرر وهو بيع المجهول كما سمعته، ولكن هناك بيع مجهول إذا كان يسيرا الغرر فيه فأهل العلم يتوسعون فيه، كبيع الدار الذي لا يعلم أساسه، لا يعلم الأساس الذي بني عليه هل هو متين أو غير متين، فهذا توسع فيه مع أن فيه شيء من الغرر، لكن توسع في ذلك الشيء. وهكذا ذكروا أشياء كثيرة واستثناء. والأصل هو الحرمة في بيع الغرر لوجود الجهالة. قال رحمه الله: التاسع بيع الغرر وبيع ورد. طيب ايش عندكم؟ عندي ورد بيع الملامسة والمنابلة والحصى ورد. طيب الشرع وهو من ضمن بيع الغرر. ورد بيع الملامسة والمنابلة والحصى وبيع الثنية وبيع الثنية، هذه كلها من البيوع المحرمة، سواء كان بيع الملامسة، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المنابذة وهو طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه، رواه البخاري عن ابن سعيد. فهذا حرام لا يجوز بيع الملامسة، أنه يلمس الثوب، مجرد ما يلمس الثوب يقول له خلاص قد تم البيع، قد تم البيع. وبيع المنابذة ينبذ إليه الثوب يقول له هذا الثوب، ومجرد ما ينبذ إليه الثوب يتعاقدان على البيع ويجعل النبذ بيعا، فينبذ له الثوب وينعقد البيع. هذه بيوع جاهلية، وهذا يدل على قلة عقول في الجاهليين، قلة عقول فيهم في مثل هذه البيوع، وإلا مجرد لمس تلتزم ببيع وشراء. هذا من أين هذا يكون؟ لا أقلب ولا أنظر للثوب إلى آخر ذلك، ربما يكون جيدا وربما يكون غير جيد، وهذا لا يقول، مجرد ما تلمس انعقد البيع، ومجرد ما أنبذ إليك الثوب يتبايعان على ثوب، فإذا حصل شيء من الاتفاق نبذه إليه، فمجرد ما ينبذ إليه فلا خيار لك بعد ذلك. وقد فسر بعض أهل العلم بيع الملامسة بثلاثة تفسيرات عند بعض أهل العلم، ومنها تفسير الشافعي رحمه الله، هو أن يأتي بثوبه أو بثوب مطوي، يأتي بثوب مطوي أو بثوب في ظلمة فيلمسه المستام، فيقول له صاحبه بعتكه، أي بهذا بعد ما يلمسه يقول له بعتكه بكذا، بشرط أنه يقوم لمسك مقام النظر، مقام النظر، فيأتي بالثوب في ظلمة، أو يأتي بثوب مطوي ما تدري إيش هذا الثوب، فيقول له بعتك بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام النظر، فإذا لمسه خلاص قام مقام النظر، فليس لك اختيار بعد ذلك إذا رأيته. هذا هو شرط، أو هذا هو بيع الملامسة عند الشافعي، أنه يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة، فيقول له اسمع بعتك هذا الثوب بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، مقام نظرك، فإذا رأيت بعد ذلك، إذا رأيت فلا خيار لك، خذه فهو لك، خلاص انتهى البيع، ما عاد الخيار، انتهى يعني وقت الخيار. هذا تفسير. تفسير آخر أن يجعل نفس اللمس، وهذا الأقرب، بيعا، أن يجعل نفس اللمس بيعا، فإذا لمسه فهو بيع، يقول له إذا لمسته مجرد ما تمسه فهو بيع. وهذا يقول له اللمس يقوم مقام النظر، فإذا نظرت بعد ذلك خلاص ما عاد الخيار، قبل ذلك لك الخيار، قبل النظر لك الخيار، مجرد ما تمس لازلت في الخيار، في عقد الخيار، لازلت في بيع الخيار، فإذا نظرت بعد ذلك انعقد أو انتهى الخيار، فليس لك خيار المجلس بعد النظر. والحالة الثانية أو الصورة الثانية في بيع الملامسة عند بعضهم يقول له نفس اللمس هذا بيع، مجرد ما تمس انعقد البيع، يتبايعان على بيع، على بيع معين، فيقول شوف البيع الذي بيني وبينك هو اللمس، فإذا لمست انعقد البيع، نظرت أو لم تنظر، فينتهي الخيار بمجرد اللمس ويكون بيعا. وهذا والله أنه ظلم بعينه، هذا هو الظلم بعينه. فهذا تفسير أيضا آخر لبيع الملامسة، وذكروا تفسيرا آخر أيضا ثالثا. وأما بيع المنابذة ففيه تأويلات أيضا، أن يجعل نفس النبذ بيعا، وهو تأويل الشافعي، يجعل نفس النبذ أي الطرح، يقول له امسك، ومجرد ما يقول له امسك يطرح عليه الثوب، يكون هذا بيعا انعقد به البيع وليس له عقد خيار. فنفس الطرح، النبذ هو الطرح، يطرحه له ويرميه له، ينبذه له، فإذا نبذه فهذا بيع، يتعاقدان على بيع أو يتبايعان على ثوب، فمجرد أن يطرحها لا يقول خلاص انتهى، عاد خيار ولا شيء بعد أن تعاقدا قبل ذلك وتحاورا. ومنهم من فسراه أن يقول له بعتك هذا الثوب فإذا نبذته لك انقطع الخيار ولزم البيع، فإذا نبذته لك انقطع الخيار ولزم البيع، هذا قريب من الأول. ومنهم من فسره ببيع الحصى الذي سيأتي، منهم من فسره ببيع الحصى، يرمي الحصى على ثوب فإذا وقعت على الثوب هذا الثوب خلاص لك، هذا لكم عاد الخيار خذه وانتهينا. وهذا كله يا أخوان كما ترى من سخافة عقول أولئك، مجرد ما يرمي الحصى على الثوب يقول له هذا النب، يكون بيعا قد انعقد بيني وبينك، أو مجرد ما يرمي بالثوب له يكون بيعا، هذا ما يقبل الناس. الناس الآن ولله الحمد تفقهوا في هذه الجوانب، وهذه البيوع تكاد ما هي موجودة الآن ولا يرتضيها أحد، لا يرتضيها أحد، ينبذ لك الثوب يقول خلاص انتهينا، أو يرمي بحصى على أثواب فتقع الحصى على الثوب هذا انتهينا بيع الحصى، أو كذلك مجرد ما تمس الثوب انتهينا، ثوب مطوي تمس انتهينا. هذا من أين هذه البيوع؟ ما أنزل الله بها من سلطان. فلذلك جاءت الشريعة بالنهي عنها، جاءت بالنهي عنها. طيب هذا بالنسبة لبيع الملامسة والمنابذة، وهكذا بيع الحصى أيضا كذلك من بيع الغرر المحرمة، وبيع الحصى له تأويلات أيضا ذكروه. فمن هذه التأويلات يقول لو بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصى، تكون أثواب كثيرة فيرمي بالحصى، فالذي تقع عليه الحصى هذا بيعه لك، ربما تقع على جيد وربما تقع على غير جيد، ربما تقع على ثوب على مقاسه يريده، وربما تقع على ثوب ما يستطيع لبسه، صغير صغير ما ينفعه، فهذا غرر واضح فيه. فيقول له هذا، أو اسمع يقول له يريد اشتري أرض، أبيعك هذا الأرض من هذا الموضع إلى المكان الذي تنتهي إليه الحصى، أبيعك هذه البقعة من الأرض من هذا الموضع الذي سأرمي الحصى به إلى حيث انتهت هذه الحصى، هذا كلها أبيعها لك الأرض بكذا كذا، قد تنتهي الحصى إلى مسافة ما شاء الله كبيرة، وقد تنتهي الحصى إلى مسافة يسيرة، ومالك أكثر من هذا، مالك الذي دفعت له أكثر من هذا، فهذا بيع الحصى. إما أن تكون هناك أثواب كثيرة فيرمي بالحصى فيقول ما وقعت عليه الحصى فهو لك، فهو لك بعته لك، أو يكون في بيع الأراضي فيقول له أنت تريد الأرض هذه مني، تريد أرضا مني، فمن مقامي هذا إلى حيث انتهت الحصى برمي فهو لك، فهو لك، وهات كذا من المال، قد يكون كثير وقد يكون قليل هذه المسافة، هذا حرام لا يجوز. هذا هو تفسير بيع الحصى، وله تفسير أخرى لكن هذا أغربها، أنه ينبذ الحصى على أثواب فما وقعت عليه فهو لك، أو ينبذ الحصى من مكان إلى حيث انتهت الحصى في الأرض فهذه الأرض لك بكذا كذا، يتفقان على أن الأرض بكذا وكذا، فيقول أنت تريد أرض هات كذا، فأنا سأرمي بالحصى إلى حيث انتهت فهذا لك، هذا بيع غرر واضح، وهذا من بيوع الجاهلية التي نهت الشريعة عنها. الحمد لله الآن ما أظن أحد يتعامل بشيء من هذا، ربما بيع الحصى يخاطرون مخاطرة فيه، ربما يضربون بالآلة يقول حيث انتهت الرصاصة فهو لك، ربما يكون هذا، لكن الذي يظهر أنه غير موجود الآن. وهكذا بيع الثنية أو الثنية وهو الاستثناء، وبيع الثنية وهو الاستثناء من البيوع المحرمة التي لا يجوز لأحد أن يتبايع بها لأنها بيع مجهول، فيقول له بعتك هذا القطيع من الغنم إلا شاه، بعتك هذه الشياه إلا شاه، فيستثني شاة مجهولة غير معينة، يكون عنده قطيع يقول له ترى ذاك القطيع من الغنم هو كله لك إلا شاه، طيب شاه هذه قد تكون السمينة والحلوب والطيبة فهي مجهولة ولا يعينها، أما إذا عينها فانتهى الغرر الذي فيها، إلا أن تعلم، يقول النبي عليه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الثنية إلا أن تعلم، فإذا علم الاستثناء انتهت العلة في المنع. فإذا قال لك هذا القطيع أبيع لك إلا الشاة تلك، شفت السودة تلك السمينة ويصفها، لا هذه ما تدخل في البيع، فهذا استثناء صحيح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الثنية إلا أن تعلم، فإذا علمت الثنية ذهب الحرج في البيع. أما يقول له أبيعك تلك الشياه إلا شاه، هذه ثنية محرمة لأنها مجهولة العين، المستثنى بها مجهول العين فلا يجوز. وهكذا استعملها في غير هذا إن شئت، استعملها في غير الشياه، فما كان من الاستثناءات مجهولا فلا يجوز البيع، وما كان معلوما لا بأس بذلك. ممكن تقول في المعرض بيع لك المعرض هذا كل الذي فيه السيارات، نتعاقد، تعال نتعاقد على السيارات، تريد تشتري السيارات كلها، كلها لك إلا واحدة، إلا سيارة واحدة، ما تدري إيش السيارة التي سيستثنيها، ليس كذلك؟ فيحصل حرج، ربما يأخذ أفخر السيارات وأحسن السيارات وأثمن السيارات، يقول أنا قلت إلا واحدة وما عينت لك، أريد هذه السيارة التي ثمنها كذا كذا من الألوف، إذن أنت خسران، ربما ربحك في هذه السيارة، فهذا لا يجوز. لكن إذا قال أبيع لك المعرض بما فيه من السيارات إلا السيارة هذه التي تراها، ويضع يد عليها أو يعين بالإشارة وقد فهم المقصود الرجل، فهذا ما فيه مانع، هذه ثنية جائزة. فهذا من البيع المحرم، بيع الثنية. ما معنى الثنية؟ الاستثناء. الثنية في اللغة بمعنى الاستثناء، صورته نعم، بعتك هذه الغنم إلا شاه، الأغنام إلا شاه، هذه الشاه ما عينها محرمة، أحسنت، أما إذا عينها فلا بأس بذلك. قال لو جاء الوقت نقف عند بيع العربون أو العربان، فكم نوعا من أنواع البيوع أخذناها الآن؟ من يعيدها سريعا؟ البيوع التي أخذناها وهي ممنوعة، الملامسة والمنابذة والثنية والحصاء، ويجمعها الغرر، أحسنته، وأيضا منفصلا عنها بيع بيعتين في بيعة، واختلف الناس في تفسيره، أحسنتم. وسيأتي معنا أنواع كثيرة، يعني أجملها هنا رحمه الله، أجملها بعبارات مختصرة وتحتها كلام الفقهاء رحمه الله تعالى. ربما يفردون هذه البيوع بيعا بيعا أو بيعة بيعة، يفردونها ويتكلمون عليها، وهنا أجملها رحمة الله تعالى عليه إلى هنا.